رضي الله عنهما هذا محل اتفاق من الصحابة ومن الأمة، لا يعرف في ذلك مخالف لتفضيل أبي بكر وعمر على غيرهما، هذا محل اتفاق. وتقديم عثمان على علي هذا هو قول جمهور أهل السنة، بل هو القول الذي اشتهر عند أهل السنة حيث قدموه، وهذا الحديث يدل على تقديمه، حديث ابن عمر هذا يدل على تقديمه على علي وعلى غيره، لأنهم قالوا كانوا يخيرون بين الصحابة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام فيقولون أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، هذا دليل على أن هؤلاء الثلاثة بهذا الترتيب أنهم أفضل من غيرهم، ويدل هذا على أن عثمان أفضل من علي رضي الله تعالى عن الجميع، وكلهم من أهل الجنة، وكلهم من أهل السبق إلى الخير، وكلهم من أهل الفوز في جنات النعيم، ولكنهم متفاوتون في الفضل. وهذا الحديث يدل على تفضيل علي وتفضيل عثمان على علي رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين. ولما توفي أو لما طعن أبو عمر رضي الله عنه قد جعل الأمر شورى بين ستة من أصحابه، أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام الذين توفي عنه وهو عنهم راض، وهم ستة من العشرة المبشرين بالجنة، ستة من العشرة المبشرين بالجنة، وترك قريبه سعيد بن زيد وهو من العشرة. ثم إن هؤلاء الستة اتفقوا على أن يجعلوها بين عثمان وعلي، ثم استقر الأمر على تقديم عثمان على علي رضي الله تعالى عنهما. وبعد قتل عثمان واستشهاده اتفقت الأمة على بيعة أمير المؤمنين أبي الحسن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهم قدموه هو عثمان ولم يقدموا غيرهما عليهما، ثم اتفقوا على تقديم عثمان على علي. وجاء عن بعض أهل السنة تفضيل علي على عثمان، جاء عن بعض أهل السنة تفضيل علي على عثمان، يعني من ناحية الفضل. وأما بالنسبة للخلافة فما قال أحد إن علي أولى بالخلافة من عثمان، والتقديم بالخلافة غير التقديم بالفضل، لأنه يمكن أن يتولى النفوذ مع وجود الفاضل على قول من قال بتفضيل علي على عثمان، ولكن الخلافة ما قال أحد بأولويته وتقديمه على عثمان، وإنما بالنسبة للفضل جاء عن بعض أهل السنة. ومثل هذا القول لا يبدع صاحبه، وإن كان القول مشهور عن أهل السنة على خلافه فقد قال فيه جماعة من كبار الأئمة ومن فضلائهم ومن نبلائهم، ولا شك أن القول الذي عليه جمهور السنة والذي استقر عليه قولهم هو تفضيل عثمان على علي، وهذا الحديث يدل عليه حيث كانوا يفضلون ويخيرون بين الصحابة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام فيقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان رضي الله تعالى عن الجميع. وإذا فالحديث شاهد لما ترجم له البخاري من كون أفضل الصحابة أبو بكر رضي الله عنه، لأنهم لا يقدمون غيره عليه ولا يفضلون غيره عليه، وكانوا يقولون إنه خيرهم دون أن يقولوا إن غيره خيرا منه وأفضل منه، وكان ذلك في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. والأدلة الدالة على فضله وعلى تقديمه على غيره هذه كثيرة جدا، وهي عديدة متوافرة متنوعة كلها تدل على تفضيله وعلى تفضيله. وهذا الحديث واضح الدلالة على ذلك لأنهم كانوا يخيرون ويقولون إنه خيرهم بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام ورضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا. قاله أبو سعيد. وقال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر ولكن أخي وصاحبي. فقال حدثنا معل بن أسد وقال حدثنا معل بن أسد وموسى. هذه الترجمة التي عقدها البخاري رحمه الله وهي قوله باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا, يعني عقد الترجمة بهذا اللفظ بلفظ الحديث مع أنه أورد تحت هذه الترجمة حديث كثيرة فيه صفة يعني في هذه المنقبة وفي غيرها من المناقب وغيرها من الفضائل الإشارة إلى عظم هذه المنقبة وعلى أنها منقبة جليلة وأنه لا يساوي فيها لا يماثله بها أحد ولا يشاركه بها أحد وأنها واضحة الدلالة على تفضيله وعلى تقديمه على غيره. لأن هذا الوصف لو كان حاصلا لأحد من الناس لكان أحق الناس به وأولى الناس به أبو بكر, ولكن الله قد اتخذ نبيه محمدا عليه الصلاة والسلام خليلا فهو لا يتخذ أحدا من البشر خليلا, ولو كان متخذا أحدا لكان أحق الناس بذلك وأولى الناس بذلك أبو بكر. هذه المنقبة واضحة في أنه أفضل الصحابة وأنه خيرهم, لأن هذا الذي ما حصل لو كان حاصلا ولو أعطي لأحد لم يغفر به سوى أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا دليل على تفضيله, ولهذا البخاري رحمه الله أتى بالترجمة الدالة في المشتملة على حديث كثيرة في فضائل أبي بكر بلفظ هذا الحديث بالإشارة إلى عظمها وإلى جلالتها وإلى أهميتها وعلى أنها في غاية الوضوح وفي غاية الجلاء في تفضيله وفي تقديمه على غيره رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. وجاء في بعض وهذا الحديث وهذا المعنى جاء عن جماعة من الصحابة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام يروون ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام, بل إنه قاله في أواخر أيامه وفي أواخر حياته عليه الصلاة والسلام كما جاء في صحيح مسلم أنه عن سمرة بن جندب عن جندب بن عبد الله البجلي عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس يقول إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل فإن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. قال هذا قبل أن يموت بخمس خمس ليال كما في حديث جندب بن عبد الله. وبهذا إشارة إلى أولويته الخلافة من بعده, لأنه يعني قال هذا الكلام قبل موته بخمسة أيام عليه الصلاة والسلام. ثم الحديث الذي مر حديث أبي سعيد الذي أورده البخاري رحمه الله في باب سد الأبواب إلا بأبي بكر وفيه في هذا المعنى أيضا قاله بمرض موته عليه الصلاة والسلام. كل هذا يدلنا على بيان أولويته بالخلافة وأنه الأولى من بعده في أن يتولى أمر المسلمين رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والخلة ثبت خلة الله عز وجل ثبتت لإبراهيم ولمحمد عليه الصلاة والسلام. فإبراهيم خليل الرحمن ومحمد عليه الصلاة والسلام خليل الرحمن. والخلة هي كمال المحبة، هي أخص من المحبة. لهذا فإن محبة الله عز وجل ثبتت لكثيرين، أضيفت المحبة أثبتت المحبة محبة الله عز وجل في آيات وأحاديث كثيرة تدل على أنها ثابتة بخلق كثير. الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، فمحبة الله عز وجل ثابتة لمن ثابتة لكثير. وأما الكل فما ثبتت إلا لإبراهيم ولمحمد عليه الصلاة والسلام، وإذا فهي أخص. ومن حصلت له الكل فهو أفضل ممن حصلت له المحبة فقط، لأن المحبة حاصلة لمن حصلت له الكل وحصل له زيادة في المحبة وهي الكل. ولهذا فإن الرسول عليه الصلاة والسلام هو أفضل البشر، ويليه إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. فالخليلان هما أفضل البشر، رسول الله عليه الصلاة والسلام، محمد عليه الصلاة والسلام، وإبراهيم عليه الصلاة والسلام. وكل منهما ثبتت له الخلة، ولم يأتي ما يدل على ثبوتها لغيرهما. فهذا دال على اتصاف الله عز وجل بهذه الصفة، وأنها ثبتت للخليلين إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام. ودل الحديث على أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعطي هذه الصفة لأحد من البشر، لأنه خليل الرحمن، لأن الله اتخذه خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. ولو حصلت لأحد من الناس لكان حق الناس بها أبو بكر رضي الله عنه، ولو كنت متخذا من أمة خليل لاتخذ أبو بكر خليلا. فإذا يعني هذا دال على فضل أبو بكر، ودال على أن الكل ثبتت لرسول الله عليه الصلاة والسلام كما ثبتت لإبراهيم، وأن الله عز وجل متصف بهذه الصفة، وأن من ثبتت له الكل فهو أجل وأعظم ممن ثبتت له المحبة، لأن المحبة ثبتت لكثيرين والكل ما ثبتت إلا لإبراهيم ومحمد عليهم الصلاة والسلام. وأما ما جاء في بعض الأحاديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كما في الحديث المتفق على صحته: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث، صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. قد قال خليلي، فإنه لا يعارض هذا الحديث، لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما نفى أن تكون الخلة من جانبه حصلت لأحد. وأما الذي حصل في حديث أبي هريرة فهو من جانب أبي هريرة، من جانب أبي هريرة، يعني معناها أن أبا هريرة رضي الله عنه قال عن النبي أنه خليله، لأنه يحبه حبا عظيما. فإذا الخلة ثبتت من جانب أبي هريرة، لكنها ما ثبتت من جانب النبي عليه الصلاة والسلام بأبي هريرة حتى يقال أنه يعارض هذا الحديث، لأن الخلة ما حصلت لأحد من البشر من جانب النبي عليه الصلاة والسلام، ولو حصلت لكان أبو بكر أولى بها. وإذا فقول أبي هريرة رضي الله عنه: وصاني خليلي إنما هو إثباتها من جانب أبي هريرة وليس ثابتة من جانب النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تبرع منها وقال إني أبرأ إلى الله، إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. فإذا هذا الحديث يدل على هذه الأمور، وما جاء في حديث أبي هريرة من قوله أبغاني خليلي لا يعارضه، لأنه ليس فيه إثبات أن أبا هريرة خليل النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نفى أن يكون له خليل من هذه الأمة لأن الله اتخذه خليلا، ولكن الإثبات من جانب أبي هريرة فهو لا يعارض ما جاء من بيان فضل أبي بكر، وأنه عليه الصلاة والسلام لو كان متخذا خليلا من أمته لاتخذ أبا بكر خليلا. وقال حدثنا معل بن أسد وموسى قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر ولكن أخي وصاحبي. في هذا الحديث أيضا بعد وصف النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بكر بأنه أخوه وصاحبه، فالذي الوصف الذي أثبت الله عز وجل في كتابه لأبي بكر أثبته النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث حيث قال أخي وصاحبي، والله عز وجل قال في كتابه إذا قل لصاحبه لا تحزن صاحبه أبو بكر، فالنبي عليه الصلاة والسلام وصفه بأنه أخوه وصاحبه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يعني معناها الخلة ما حصلت لأحد ولا حصلت له ولكنه أخوه وصاحبه، بل هو صاحبه الذي لازمه الملازمة التامة وأيده التأييد التام، ولم سبق أن مر أنه قال إن أمن الناس علي في نفسه وماله أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فقال حدثنا معل بن أسد وموسى قال حدثنا وهيب عن أيوب وقال لو كنت متخذا خليلا لاتخذته خليلا ولكن أخوة الإسلام أفضل. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الوهاب عن أيوب مثله وقال حدثنا سليمان بن حرب قال أخبرنا حماد بن زيد عن أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة قال كتب أهل الكوفة إلى ابن الزبير في الجد فقال أما الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا من هذه الأمة خليلا لاتخذته أنزله أبا يعني أبا بكر. هذا فيه الإشادة بهذه المنقبة التي ثبتت له رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهي قوله لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذته أبا بكر، يعني ابن الزبير رضي الله عنه لما كتب له أهل الكوفة في مسألة الجد، يعني هل يكون بمنزلة الأب فيحجب الإخوة الأشقة والإخوة لأب، أو أنه يكون مثل الإخوة، وكان معروف عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه ينزل الجد منزلة الأب، إذا فقد الأب فإن الجد يقوم مقامه فإنه يحجب الإخوة، هذا رأي أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. ولما كتب له الكوفة لابن الزبير يسألونه عن في مسألة الجد يعني الجد مع الإخوة قال أما الذي قال فيه رسول الله عليه الصلاة والسلام لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذته أبا بكر خليلا فإنه أنزله منزلة الأب، يعني معناه أن يحجب الإخوة، يعني معناه أن الإخوة لا يكون مع الجد إخوة لا يرثون مع الجد لأنه يقوم مقام الأب عند فقده وهو أب وأب فيحجب الإخوة. والمقصود من هذا التنويه بهذه الفضيلة ما قال أبو بكر أما أبو بكر فقال كذا وكذا وإنما أتى بهذه المنقبة. أما الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت تعلم تعلما فإنه جعله من الجد إذن فيه الإشادة بهذه المنقبة الجليلة العظيمة التي هي لو أنها حصلت لأحد من الناس لكان حق بها أشاد بها ابن الزبير رضي الله تعالى عنه وأرضاه وذكرها عندما ذكر ما قاله الصديق في هذه المسألة وهي كونه في منزلة الأب فيحجب الإخوة فلا يرثون معه لأنه أب الميت فيرث المال دون إخوة الميت لأن هذا الجد له يعني له ولادة على هذا المولود. وأما أولئك فليس لهم ولادة عليه وإنما شاركوه في نسبه وشاركوه في النسب. وأما الجد فإنه له ولادة وهذا متحدر منه أبوه متحدر منه وهو متحدر من أبيه فإذا له عليه ولادة. وكما أن ابن الابن ابنا وإن نزل فأبو الأبي أب وإن على أبو الأبي أب وإن على فيحجب الإخوة فكما أن ابن الابن وإن نزل يحجبهم فأبو الأبي وإن على فإنه يحجبهم. وهذا هو رأي الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه وهو المطابق لقوله عليه الصلاة والسلام ألحق الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر. ومعلوم أن الأب أو أن الجد أنه أولى من الإخوة لأنه حتى على القول قول الذين يشركون يجعلونه أقوى منهم وأحيانا يستقل يعني بالمال دونهم ويضيق عليهم ولا يضيق عليه ولا يحرمون ولا يحرم فهو أقوى منهم. وإذا فهو داخل تحت قوله ألحق الفرائض بأهلها فما ألقت الفرائض فلأولى من الإخوة والجد أولى من الإخوة. باب. وقال حدثنا الحميدي ومحمد بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال أتت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن ترجع إليه قالت أرأيت إن جئت ولم أجدك ولم أجد كأنها تقول الموت. قال عليه السلام إن لم تجديني فأتي أبا بكر. وهذا الحديث أيضا يدل على قول أبا بكر والحديث الآتية بعد هذا في هذا الباب كلها تتعلق بفضل أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه. وذكر باب بدون ترجمة للإشارة إلى صلة ما بعدها بما قبلها. ومعلوم أن الذي قبلها إنما هو في فضل أبي بكر وفي أجل منقبة لأبي بكر فما بعدها هو من المناقب التي دون هذه المنقبة وأقل من هذه المنقبة التي يقول لو كنت متحدا من متحلية قطوة قليلة الذي بعد ذلك مناقب يدون هذه المنقبة ولكنها كلها في فضل أبي بكر وفي تقرير أبي بكر على غيره. في هذا الحديث أن امرأة جاءت للنبي عليه الصلاة والسلام وكلمته في حاجة ثم قالت إن جئت فلم أجدك فأمرها أن ترجع إليه، فقالت إلا ما جئتك، فكأنها تريد الموت، يعني معناها أنه يعني تأتي وقد مات، فمن تراجع؟ فأمر فقال إنها تأتي الوقت. بهذا إشارة أو فهم إلى أنه هو الأولى بالأمر من بعده رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقال حدثني أحمد بن أبي الطيب قال حدثنا إسماعيل بن مجالد قال حدثنا بيان بن بشر عن وبرة بن عبد الرحمن عن همام قال سمعت عمارا يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما معه إلا خمسة أعبد وامرأتان وأبو بكر. وهذا الحديث أيضا هو من فضائل أبي بكر كونه أول من أسلم، لأن عمار رضي الله عنه وأرضاه يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وما معه إلا خمسة أعبد وأبو بكر وامرأتان، ونص على أبي بكر وأن هؤلاء هم الذين معه، فهو يدل على تقدم إسلامه وعلى سبقه إلى الإسلام، وأنه أول من أسلم من الأحرار رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وأما الأعبد فمنهم بلال ومنهم عامر بن فهيرة ومنهم زيد بن حارثة، وقيل في البقية يعني أناس آخرون، يعني باحتمال أن يكونوا هم المعنيين وأن يكونوا المقصودين يعني بذلك. ومقصود من إيراد الحديث بيان فضل أبي بكر وسبقه إلى الإسلام، أن عمار رضي الله عنه وأرضاه يقول إنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام وليس معه يعني من المسلمين إلا هؤلاء، وسمى أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والمرأتان هي خديجة رضي الله تعالى عنها، والثانية اختلف فيها، فمنهم من قال إنها أم أيمن وقيل غير ذلك، والله تعالى أعلم. وقال حدثني هشام بن عمار قال حدثنا صدقة بن خالد قال حدثنا زيد بن واقد عن بسر بن عبيد ابن عبيد الله عن عائد الله أبي إدريس عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبل أبو بكر آخذا بطرف ثوبه حتى أبدى عن ركبته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما صاحبكم فقد غامر، فسلم وقال يا رسول الله إنه كان بيني وبين ابن الخطاب شيء فأسرعت إليه ثم ندمت فسألته أن يغفر لي فأبى علي، فأقبلت إليك فقال يغفر الله لك يا أبا بكر ثلاثا، ثم قال إن عمر ندم فأتى منزل أبي بكر فسأل أثم أبو بكر، فقالوا لا، فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، فجعل وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتمعر حتى أشفق أبو بكر فجثى على ركبتيه، فقال يا رسول الله والله أنا كنت أظلم مرتين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله بعثني إليكم فقلتم كذب، وقال أبو بكر صدق وواساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركوا لصاحبي مرتين فما أوذي بعدها. وهذا الحديث دالا على فضيلة أبي بكر وعلى منقبته، حيث قال النبي عليه الصلاة والسلام بهذه المناسبة قال هذه المقالة، وهي أنه أشاد بفضله وبسبقه إلى الإسلام، وأنه لما بعثه الله عز وجل بالحق والهدى قال له أين كذبت، وقال هو صدقت، وواساه بأهله وواساه بماله وبنفسه، حيث بذل ماله وبذل نفسه في سبيل نصرة الرسول عليه الصلاة والسلام، وتأييده. ولهذا أشاد النبي عليه الصلاة والسلام بهذه المناقب وبهذه الأعمال، وغضب على عمر لما لم يسامحه ولما لم يستغفر له لما طلب منه أبو بكر ذلك. وقد استغفر له النبي عليه الصلاة والسلام وقال يغفر الله لك ثلاثا، ثم إنه كان تنعر وجهه، يعني غضب غضبا شديدا من فعل عمر وكونه لم يسامح أبو بكر، وقد طلب منه السماح وقد طلب منه الاستغفار. ولما رأى أبو بكر رضي الله عنه هذا الغضب الشديد على عمر جفع على ركبتيه وقال أنا كنت أظلم، يعني معناه أنا الذي بدأت، وهو يريد المسامحة من عمر كونه بدأ بالكلام عليه كلام معه وطلب العفو والمسامحة. وهذا دال على فضل أبي بكر رضي الله عنه وعلى محبته للخير وعلى مبادرته إلى طلب المسامحة من من بدرت منه له بادرة، حيث حصل منه ما حصل من ناحية كونه طلب منه ذلك، ثم جاء وقد تأثر حيث قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم أن هذا فقد غامر، يعني معناه أنه حصل له شدة وحصل له شيء أحفزه وأفزعه وجعله يكون في هذه الهيئة. ثم أخبره بالقصة وقال ما قال، ومحل الشاهد من هذا قوله عليه الصلاة والسلام إن الله بعثنا بالحق فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدق، وواساني بنفسه وماله، فهي من طبق عظيمة لأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا عبد العزيز بن المختار قال خالد. ثم بقية الحديث أفاد يعني ما كان عليه الصحابة بعدما عرفوا هذا الموقف من رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال فما أوذي بعدها، ما أحد تعرض له بأذى بعدما سمع من رسول الله عليه الصلاة والسلام هذه المقالة، فما أوذي بعدها، يعني الناس عرفوا منزلة أبي بكر فكانوا لا يصله شيء من الأذى منهم بعد أن سمعوا الذي سمعوه من رسول الله عليه الصلاة والسلام. أشفق يعني خاف على عمر من هذا الكلام، هذا الخبر الشديد، أشفق على عمر ويقال أنا كنت أظلم، يعني أنا الذي بدأ، يعني معناه أنه يريد أن هذا الغضب الذي حصل على عمر، هذا التمعر الذي حصل في وجه النبي عليه الصلاة والسلام على عمر، لا يريد أن يزول وأن يخف. وقال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا عبد العزيز بن المختار قال خالد الحذاء حدثنا عن أبي عثمان أنه قال حدثني عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه على جيش ذات السلاسل، قال فأتيته فقلت أي الناس أحب إلي؟ قال عائشة، فقلت من الرجال، فقال أبوها، قلت ثم من؟ قال ثم عمر بن الخطاب، فعد رجالا. وهذا الحديث أيضا دال على فضل أبي بكر رضي الله عنه، لأن عمرو بن العاص رضي الله عنه لما أمره النبي عليه الصلاة والسلام على جيش ذات السلاسل قال له من أحب الناس إليه؟ قال عائشة، قال من الرجال؟ قال أبوها، قال ثم من؟ قال عمر، ثم عد رجالا، فعد رجالا. المفروض من هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن أحب الرجال لي أبو بكر، هو دال على تفضيله، ثم أيضا دال على تفضيل عمر بعده حيث قال ثم من؟ قال عمر، ودال على تفضيل أبو بكر وتقديمه ثم على تقديم عمر من بعده رضي الله تعالى عن الجميع. ثم عد رجالا، وجاء في بعض الأحاديث أن تسمية أبي عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنه وارضاه من هؤلاء الذين عدهم. ومحل الشاهد منه في إيراد البخاري له هنا كون أبو بكر هو أحب الناس إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهو دال على تفضيله وعلى تقديمه على كون النبي عليه الصلاة والسلام يقول يذكر أبو بكر وعمر وأنهما يصدقان بذلك وليس موجودين وليس من الحاضرين، وإنما ذكر ذلك في حال غيبتهما إشارة إلى سبقهما إلى التصديق وإلى قيامهما بتصديق النبي عليه الصلاة والسلام وحصول ذلك منهما ومعرفة حالهما وأن هذا شأنهما وهذه منقبة من مناقبهما رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. إن هذا الحديث حديث قد مر البخاري ذكره فيما مضى مثل المزارعة ومناسبة ذكر البقرة والحرث عليها وأنها تستعمل للحرث وأن هذا الرجل الذي أراد أن يحمل عليها خاطبته وكلمته وقالت إننا ما خلقنا لهذا إنما خلقنا للحرث. فبقرة أنطقها الله عز وجل وتكلمت في هذا الكلام، وذئب لما أخذ الشاة من الغنم وجاء الراعي وأخذها منه تكلم الذئب وقال من لها يوم السبع حيث لا راعي لها غير. قيل إن المقصود بقوله من لها يوم السبع، قيل المقصود بذلك أنه يأتي زمان يحصل فيه الفتن فيلهى الناس عن الأموال وعن المواشي فيزهدون بها وتكون سائبة وتكون الذئاب معها وتختلط بها لأن الناس جاءهم ما يشغلهم عنها. هذا من الأشياء التي فسر بها في هذا الحديث المقصود من ما جاء به، وفسر بغير ذلك. وقال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله عن يونس عن الزهري قال أخبرني ابن المسيب قال أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين أنا نائم رأيتني على قليب عليها دلو فنزعت منها ما شاء الله، ثم أخذها ابن أبي قحافة فنزع بها ذنوبا أو ذنوبين وفي نزعه ضعف والله يغفر له ضعفا، ثم استحالت غربا فأخذها ابن الخطاب فلم أرى عبقريا من الناس ينزع نزع عمر حتى ضرب الناس بعطن. هذا الحديث فيه فضل أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، وهذه رؤيا رآها رسول الله عليه الصلاة والسلام وأولت وفسرت بولايتهم الأمر بعده، ومدة أبي بكر كانت وجيزة وكانت قليلة، وأما عمر رضي الله عنه فقد كانت طويلة 10 سنوات وزيادة، قبل مدة أبي بكر 5 مرات. حصل في زمن عمر فتوحات عظيمة، فإنه فتح فيه في زمن بلاد الشام، كذلك بلاد فارس، وأخذت كنوز كسرى وأنفقت في سبيل الله كما أخبر بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهو دال على فضل أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. وقال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقال أبو بكر إن أحد شقي ثوبي يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك لست تصنع ذلك خيلاء. قال موسى: فقلت لسالم: أذكر عبد الله من جر إزاره؟ قال: لم أسمعه ذكر إلا ثوبه. وهذا الحديث أيضا فيه منقبة لأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، لأنه لما سمع حديث النبي عليه الصلاة والسلام من جر ثوبه خيلاء ينظر الله إليه يوم القيامة، قال أبو بكر للنبي عليه الصلاة والسلام: إن أحد شق ثوبه يسترخي إلا أن أتعاهد، يعني دائما يعني يرفعه، وإلا فإنه يسترخي. فقال: أنت لست مما يفعله خيلاء، أنت لست مما يفعله ذلك خيلاء. فهي شهادة من رسول الله عليه الصلاة والسلام لأبي بكر رضي الله عنه، وذلك من على فضله وعلى نبله رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ثم أيضا دال على ما كان عليه الصديق رضي الله عنه من الحذر والخوف، لأنه لما سمع الحديث وكان هذا يحصل منه من غير إرادته، ومع ذلك هو يعيده إلى استرخى، إذا نزل في بعض الأحيان فإنه يعيده. سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم خشية أن يكون ممن يدخل تحت هذا الحديث، فنهى رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يكون من هؤلاء، وذلك أنه من أهل الجنة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، بل هو أفضل هذه الأمة التي هي خير الأمم رضي الله تعالى عن أبي بكر الصديق. وفي هذا دليل على حرمة جر الثياب وتطويلها، سواء كانت ثيابا، سواء كانت قمصا أو سراويل أو أزر أو أي لباس يلبسه الإنسان، فإنه لا يجوز له أن يجعل ذلك اللباس ينزل عن الكعبين، لأنما أسفل من الكعبين فهو في النار، وإنما الحد الذي يجب أن يوصل عنده هما الكعبان، فلا يجوز أن ينزل عنهما اللباس أي لباس كان، وإن كان قميصا أو سراويل أو إزار أو مشلح أو أي شيء يلبس الإنسان. كلام في الرجال، أما النساء فإنهن يغطين أقدامهن. وقال: حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري قال أخبرني حميد قال أخبرني حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أنفق زوجين من شيء من الأشياء في سبيل الله دعي من أبواب، يعني الجنة، يا عبد الله هذا خير، فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الصيام وباب الريان. فقال أبو بكر: ما على هذا الذي يدعى من تلك الأبواب من ضرورة؟ وقال: هل يدعى منها كلها أحد يا رسول الله؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم يا أبا بكر. وهذا الحديث أيضا في منقب علي أبي بكر رضي الله عنه، وأنه ممن يدعى من أبواب الجنة، لأنه ما من عمل من الأعمال الصالحة سواء كان صلاة أو زكاة أو صياما أو حجا فإنه يحصل منه ويبذل ماله في سبيل الله عز وجل. وقد أخبر على في هذا الحديث أن الناس يدعون من الأبواب، من أبواب الجنة، كل باب يدعى منه أهل ذلك العمل، ثم إن من الناس من يدعى من سائر الأبواب، وإن كان لا يدخل من باب واحد، ولكن تشريفا له وتفضيلا له يدعى من سائر الأبواب. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما قال له أبو بكر: من قال أرجو أن تكون منهم، يعني من يدعى من هذه الأبواب، يعني مختلف الأبواب في أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وهي منقبة لأبي بكر رضي الله عنه ودليل على فضله، ودليل على فضل الإنفاق في سبيل الله عز وجل، وعلى فضل الأعمال الصالحة، وأن كل من يدعى من باب العمل الذي عمله، فالصلاة يدعى أهلها من بابها، والزكاة من بابها، والصيام من باب الصيام وباب الريان، وهكذا. نجيب على من الرجال يعني يدعون ذلك الشخص وهناك لما هو واحد.